كذلك أيضا التخلي منهما. طيب التخلي منهما بماذا؟ لا لا تخلي منهما وش معنى؟ وش معنى التخلي منهما؟ يعني القول وضع من الأداة القولية. بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث السكون. نعم طيب الفعلية المقدمة لجواب السؤال عند الدخول لا وفي الخروج يقدم. نعم ويقول يقول غفران. طيب أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.